البحر واسع والصراع جبار والموج بيحكي والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحكي والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار. وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار مين منا ما جربش الألم؟ ده حتى ربنا جرب الألم. ربنا؟ أيوه زي ما بنقول فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ربنا بحاله بيتألم. أيوه لما نزل على الأرض في صورة إنسان عشان يموت عن الإنسان فيحقق عدالة الله وفي نفس الوقت محبته لينا. قصدك يسوع المسيح؟ تمام الله المتجسد. صباح الخير. صباح النور. هي الدكتورة ندوة فين؟ عيانة شوية. عيانة؟ غريبة. غريبة؟ ليه يا الدكاترة ما بتعياش ولا ايه؟ احنا اكتر ناس معرضين للعيا. وبتتألم؟ طبعا بتتألم. وعندها ايه؟ عندها برد بس تقيل شوية. احنا هنروح نزورها. تحبي اسلم لك عليها؟ من فضلك يا نرجس. الحمد لله حالة حضرتك مستقرة. وانا هعدي تاني على حضرتك بعد الظهر. ربنا معاك. ومعاك يا دكتور. نرجس عندي اسمك. اتفضل. مفيش حاجه ممكن تتعمل لها اكتر من اللي عملناه. العمل عمل ربنا. كل اللي نقدر عليه ان احنا نوفر لها فتره اقامه مريحه معانا ونظهر لها محبتنا. انا بعمل كل اللي اقدر عليه يا دكتور وكمان بحاول اعرف موقفها من ربنا. برافو عليكي. قولي لي اخبار فايز وكمال ايه؟ الحمد لله كمال مموت نفسه في المذاكره وفايز اهو. اهو ايه؟ بيتاخر كل ليله. معلش سنه والحرية اللي بيدور عليها الشباب اليومين دول. بس أهم حاجة يا نرجس صليله عشان ربنا يحميه من أصدقاء السوء. يا رب. ربنا معاكم. أنت أخينا. ليه؟ اطفي النور ده وسيبنا نام. حد ينام دلوقتي؟ يا ابني الساعة بقت 6:30. ايه ده يعني ايه عايزنا اروح الشغل دلوقتي؟ ومال ما هي ماما نزلت الشغل من ساعة. حبيبي أنا بتأخر في شغلي. بتتأخر في شغلك برضو ولا بعد شغلك؟ إيه ده؟ أنت مالك يا أنت بتقطمني ولا إيه؟ أنت ولي أمري؟ وأنا لو ولي أمرك كنت سبتك. ولا اتكلم على قدك، اتكلم على قدك، ها؟ واطفي النور ده وكفاية عليك الأباجورة. بتتعب لي عناية. أناني أناني؟ أنا برضو اللي أناني؟ يا ابني ده أنا هالك نفسي في المذاكرة، ثانوية عامة، ثانوية عامة، فاهم؟ لا بخرج ولا بروح ولا باجي، وانت ما شاء الله سرحان يمين وشمال، وكمان عايزنا نذاكر في الضلمه. يا علمك بقى انت هتذاكر على الضلمه وهتطفي كمان الدوشه اللي انت مشغلها دي. دوشه الموسيقى الكلاسيك بقى الدوشه. كلاسيك كلاسيك مش كلاسيك. بص بقى انت تطفي المزيكا اللي مصدعه لي دماغي دي وتسيبني في حالي. ما بحبهاش يا بني ادم. انا بقى بحبها وما بعرفش اذاكر من غيرها. فايز حبيبي انت مش عايش في البيت ده لوحدك. ولا انت ما انتش عايش في البيت لوحدك. وما فيش حد دخل ثانوية عامة غيرك ولا ايه؟ انت عايز تمشيها وتمشي الكون ده كله على مزاجك؟ ما انا كنت في ثانوية عامة زيك. ايوه يا اخويا بس انا بقى مش عايز اجيب مجموع واطي زي اللي انت جبته، ولا ادخل كلية هايفة زي كليتك. يعني انت عايز تخش كلية الطب. ماشي ماشي يا عم الدكتور. لا يا مجنون يا مجنون. فايز يا فايز وسنين بذاكر في الكتب وسنين وأهلي بيشهدوا لي بالسماحة وبالأدب وفي لحظة أنسى محبتي وفي لحظة أخلف سكتي وأغلط وأهدم سمعتي في لحظة غضب غلطان ولولا ربنا طيب كانت النتيجة بقت أصعب لولا ربنا طيب كانت النتيجة سلام سلام سلام دكتور. مساء الخير يا سيدي. ايه اللي عامل فيك كده؟ لا اتخبطت. كويس كويس ان النزيف وقف. انت محتاج حقن التيتانوس وكام غرزه كده؟ لا لا انا ما بحبش حقن الغرز، شوف حاجه ثانيه. ما انت عامل زي الشحطه اهو، فالح بس بتعايد وخايف من العلاج. اتفضل يا سيدي. ما بلاش غلط. طيب اتفضل يا سيدي. مش لازم تتعبي نفسك قوي يا دكتوره نجوى. انا طول عمري كنت بحاول ان انا اكون زوجه وام وربه اسره، بس كنت خايفه قوي لما دخلت الطب ان الشغل يحرمني من ان انا اقوم بالدور ده. بس هعمل ايه اهو بحاول. بتحاولي ده انت بيتك تحفه ولا التاج اللي فوق السرير؟ اصل انا ليا شويه تحكمات، بحب دايما كل حاجه نظيفه ومرصوصه وفي مكانها. ده حتى اولادي بيتهموني هم وجوزي بالجنون، بيقولوا لي ان انت بتحنطي الحاجه وبترصيها جوه الادراك. يا دختك بنظامك، وتعلمتي ده فين؟ في المشرحه طبعا يا انيسه، مش بتقولي التحنيط. يعني النهارده مثلا اتخنقت حته خناقه مع شادي ابني. ليك فضل الشر. انا متعوده بحط لهم القمصان الغامق تحت والفاتح فوق واليقل جوه. وبعدين خد المكوى وحطهم بالعكس وحط لي الياقه البر. تصوروا بقى. لا ما يصحش ما يصحش برضه. يجوا يتفرجوا على دولابي ان عرفوا يطلعوا منه حاجه واحده يبقى ليهم الكلام كله مرصص فوق بعض. Thank you. يا ابونا انا كنت زي المجنون. كانت الدنيا ضلمه مش عارف انا فعلا مش قادر اعرف انا كنت ايه. كنت عايش بالجسد يا ابني. يا ابونا ما انا في الجسد فعلا. مش ده المقصود يا كمال. المقصود انك كنت خاضع ومسير بالجسد. الروح يا كمال يا ابني بيعمل ضد الجسد، والجسد بيعمل ضد الروح، وانت جواك معركة روحية. معركة؟ ايوه يا ابني. بولس الرسول نفسه قال ارى ناموسا، والناموس يا ابني يعني قانون. ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن في اعضائي. ده كلام بولس الرسول؟ ايوه يا ابني. وكان بيصرخ ويقول ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ درجاتي كلنا حتى بولس الرسول نفسه جواه المعركة الشرسة دي. يا ريت فايز يفهم كده يسامحني. الموضوع في ايدك يا ابني. في ايدنا؟ ايوه. تروح له وتعتذر. مش هيتقي يبص في وشي، ده جايز يضربني كمان. يا ابونا انا رميته بازازة الكولونيا في وشه وسيحت دمه. موقفك صعب جدا مع فايز يا ابني، لكن الاول لازم تصلح موقفك من ربنا. يا ابونا ما انا جاي لك اهو، جاي ندمان ومعترف. يا ابونا انا مخنوق، مخنوق قوي. اتنفس يا ابني. ايوه اتنفس روحيا. روحيا؟ ايوه يا ابني. التنفس عبارة عن زفير وشهيق. انت طبعا عارف الزفير يعني ايه؟ يعني خرج من جوايا الهوى الفاسد. طب والشهيق؟ الشهيق يعني اخد هوى جديد مليان اكسجين. بالظبط. التنفس الروحي عبارة عن زفير، يعني نعترف بكل الخطايا اللي احنا عملناها. والشهيق هو الامتلاء من الروح القدس. اعلي يا ابني. فكر يا كمال في كل اللي انت عملته بعمق. فكر في انك ما اخطأتش في حق فايز بس، لا ده انت اخطأت في حق ربنا كمان. اعترف يا ابني، اعترف واشكر ربنا، لأن كل الخطايا مش بس خطاياك أنت بس، كل خطايا العالم غفرت في المسيح. اعترف يا ابني وتعهد أمام ربنا بأنك مش هترجع للخطية تاني، خصوصا خطية الغضب. تعهد يا ابني بأنك هتخضع وتسمع لإرادة ربنا. بس حكاية إنك اتخبطت دي مش داخلة دماغي. أنت عايزاها تدخل دماغك ليه؟ يعني من حقي كصديقة إن أعرف عنك كل حاجة، والعكس صحيح، يعني يبقى في صداقة فيها شفافية. شفافية؟ طب مش خايفة في قيسك أعرف اللي جواكي؟ بالعكس، أنا يهمني إنك تعرف اللي جوايا، لأنك لو عرفت اللي جوايا هتستريح. على الأقل هتعرف إن أنا مش بنت متحررة ممكن تاخد منها اللي أنت عايزه. حرام عليك يا رندا، أنا ما قلتش كده. فايز أنت عارف قصدي كويس. عموما سيبنا من الكلام ده، تيجي نبتدي رحلة. رحلة إيه؟ رحلة استكشافية. ودي هنكتشف فيها إيه؟ نكتشف فيها بعض. إيه رأيك؟ موافق؟ موهب. كفك. انا شخصيا بعشق الحرية، يعني ما بحبش اي قيود لا عليا ولا على تصرفاتي ولا على مشاعري. يعني سداح مداح. لا مش سداح مداح، مش فوضى، مش بهمية. مش بتقول ان انتي ما بتحبيش القيود؟ ايوة انا ما بحبش قيود الغير. القيود اللي عليا دي قيود ذاتية، انا اللي بحطها بارادتي ومشيئتي. رغم ان كلامك غريب لكنه مظبوط ومترتب منطقي يخش العقل، يعني صعب ان يخرج من واحدة زيك. ليه بقى؟ عيلة صغيرة نقص اهلية؟ لا جميلة، جميلة قوي. وبعدين صعب بنت في جمالك ده يخرج منها كلام عاقل كده. هو العقل ما بيمشيش مع الجمال؟ معرفش، بس بتهيألي يعني البنت الجميلة لما تقول كلام منطقي وجاد وفلسفي يبقى نشاز. ده في دماغك انت بس. طب والحل يا بونا؟ يعني الحل ان الواحد ما يغضبش خالص كده؟ صعب، مين يقدر على كده؟ يا ابني اغضبوا ولا تخطئوا، لأن الغضب من أعمال الجسد. اغلبوا الغضب بالروح، بالمحبة، بالاعتماد على ربنا. طب ازاي بس؟ يعني في وقت الغضب يا ابني افتكر ان غفران الله ليك وانت خاطئ اكتر من غضبك على الانسان اللي اخطأ في حقك. صح، ربنا غفر وبيغفر اشر الخطايا. فاكر يا ابني المثل اللي حكاه السيد المسيح عن العبد اللي كان مديون لسيده بعشر تلاف وزنة وما كانش عنده اللي يوفي بيه الدين، وسيده عفى عنه. ولما خرج العبد بره لقى عبد تاني زميله كان مديون له بمية دينار بس، ما رحمهوش واشتكاه ورماه في السجن. ده ما فيش في قلبه رحمة، ده جاحد وحقود كمان. عشان كده يا ابني السيد رجع عليه وقال له ايها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك، افما كان ينبغي لك انت ايضا ان ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا؟ ورماه في السجن وعذبه. طبعا الفكرة وصلت لك يا كمال يا ابني. طبعا زي ما ترحم لازم يرحم، يعني زي ما تغفر له يغفر. السيد المسيح قال لبطرس الرسول يغفر لأخوه 70 مرة 7 مرات في اليوم الواحد، يعني يفضل كده يغفر له على طول، وبكده نغلب الغضب ونكسب المعركة. بالمحبة يا ابني نهزم الغضب. طب ما انا بحب اخويا فايز، بحبه جدا كمان، ومع ذلك غضبت وضربت وعورته. مادام بتحبه يا كمال يا ابني يبقى لازم تروح له وتطلب منه انه يسامحك وتندم قدامه يا ابني. مش بس كده، ده انا هبوس راسه وايديه ورجليه كمان. يا كمال يا ابني حط دايما قدامك عبارة يعقوب الرسول، كن مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ تعالى شوف جبت لك ايه. ايه ده عشا؟ لا مش عشا، ده فطير باللحمه، قلت كده اغير لكم، مش كده احسن؟ احسن طبعا. بس هنستنى بقى اخوك لما يجي عشان ناكل كلنا مع بعض، انا مش عارفه بقى بيتاخر اليومين دول ليه. ايه ده ايه ده، انت رايح فين؟ استنى فايز اقرا لي كلمتين لغايه ما يجي. يا ابني ما انت بتذاكر من الصبح. النهارده ما ذاكرتش حاجه خالص، كان يوم غريب وشؤم كده. ليه؟ معرفش. مالك فيك ايه؟ سيبيني بقى انا مش ناقص. هي دي اخر تربيتي فيك تقولي سيبيني انا مش ناقص؟ ايه اتعركت ولا حد بطحك بحاجه في وشك؟ دي اخرتها ان انا فاكراك راجل هتحل محل ابوك؟ تشتغل ايه اليومين دول؟ بلطجي ولا فتوه ولا عصباجي؟ فايز، فايز ما تزعلش مني ها فايز لو سمحت. طب طب ابوس ايدك ابوس رجلك. طيب سامحني عشان خاطري ها، انت عارف انا عصبي ما تزعلش بقى. خلاص يلا خلاص، انت اخويا الصغير تدلع على مين غير بس اذا انت كنت غبي قوي يا اخي. ايه ده ايه ده يا ولاد، هو في ايه؟ شباب شكرين شد حيلك ومالي عاطف ايه، هنقعد نص الليل ومن الصبح يا بهجة منين؟ العملية دي دسمة، دي ولا دكر وز محش مكسرات. دكر وز ايه؟ الكنتالوب والكمثرى والاناناس دكر وز. طبعا يا حبيبي، عملية زي دي مكسبها مكسب ملخبط. هنبتدي النق من اولها. شوف يا بهجة منين، اكتب العملية دي في جيبك خلاص، ما تشيلش همها. خلاص ايه؟ ده البضاعة لسه في مخازن الجمل. أو لو كان عندنا المخازن بتاعتنا كنا طلعنا البضاعة وخلصنا. مخازن ايه يا عم عاطف؟ أنا ما بحبش أخزن حاجة، إحنا هناخد البضاعة من مخازن الجمارك نوزعها على التجار على طول. توزع إيه؟ إيه اللي بتقوله ده؟ إحنا ناخد البضاعة ونخبيها لحد السعر ما يعلى، يعني نلعب في السوق أنا وأنت؟ لا يا حبيبي، أنا سياسة الاقتصادية أهبر وأجري. وأنا سياسة لو صبرنا أكتر نهبر أكتر. الله، وهي المخازن دي ببلاش؟ ما هي محتاجه فلوس يا عاطف. ايوه ما انا عارف، انا عارف يا بهجة بيه، بس على راي المثل من دقن وفتل. مش فاهم قصدك ايه يعني. قصدي يعني احنا محتاجين حته مكتب يلمنا انا وانت بدل قعدتنا على القهوه زي عمال المحاره. مكتب وتليفون وسكرتاريه. طبعا يا حبيبي، ده غير المحاسبين والامن والهلم. بس بس بس بلاش تخاريف واحلام. الله، ما هو ده اللي هيجيب رجل الزبون وزغل عينيه. يا سلام، يعني احنا في الاول نروح للزبون وبعد كده الزبون هو اللي يجي لنا. الله، ده انا ما كنتش فاكر ان التجاره سهله قوي بالطريقه ديت ومكسبها كبير. طبعا يا حبيبي، اسالني انا اللي بلعب فيها بقالي سنين. وعارف خوانقها كويس قوي، وعشان كده بقى البيت. اوعى تكون فاكر المكسب ده من شطارتك. نعم، امال من مين؟ من ده. انا صحيح طول عمري مدير وما كانش ليه يعني في السوق والتجاره، بس على فكره انا لما كنت في المستشفى كنت بتاجر برضه. في المستشفى؟ وبتتاجر في ايه بقى يا بهجة بيه؟ في العيانين ولا في الادويه؟ ها؟ في كل حاجه. شوية صغيرة. اقعدي. ازيك يا نرجس؟ الحمد لله، وانتي عاملة ايه؟ زي ما انتي شايفة. انا شايفة اميرة انيقة جميلة. كذب ومبالغة، اميرة مرة واحدة يا مفترية. ايوه اميرة، هي يعني الاميرة تزيد عنك في ايه؟ لا يعني حاجة بسيطة قد كده. اب ملك وام ملكة ودم ازرق يسري في عروقي وابقى اميرة حقيقية. يا نرجس وحشني كلامك الحلو. بس تعرفي في الحقيقة بقى انا سعيدة، سعيدة جدا جدا جدا. تعرفي ليه؟ ليه؟ لما بسعد حد ببقى سعيدة، سعيدة قوي. معادلة صح تماما، لكل فعل رد فعل مساوي له زيه. انشغالي مع المساكين والمحتاجين ياه بيملى قلبي فرح وسعادة ما يتوصفوش. الخدمة دي وكفئتها منها فيها باخد حقي منها في لحظتها هنا وسعادة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. عارفة يا سوسن، وأنا بخدم المرضى وبخفف عنهم وبغير لهم وبدلهم الدواء، بحس في عيون المرضى دول بينبوع حب وشكر ينبوع حب وشكر بيملاني من راسي لغايه رجليا سعاده. حبيبتي مساء الخير. الهوانم يطلبوا حاجه؟ هوانم هي دي اللي هي. تشربي ايه يا نرجس؟ تعرفي انا نفسي في ايه؟ في ايه؟ ايس كريم بالصودا. هو تقيل صحيح لكن لذيذ. ايه رايك؟ خلاص اخد معايا اتنين ايس كريم بالصودا. هو ما ينفع بالسفني بقى؟ ينفع. المكان هنا جميل بشكل جميل قوي قوي. انت بتيجي هنا كتير؟ لا. ليه؟ مشغوله يا نرجس. ربنا معاكي. عارفه الخدمه اللي انت بتعمليها دي غاليه قوي قوي عند ربنا. طب فاضي هو اللي عطيني الفرصه دي. المسيح رسم صوره حلوه قوي ليوم الحساب. قال لما يجي ابن الانسان في مجده والملائكه حواليه وهو جالس على كرسي مجده والناس قدامه يبقوا شويه على اليمين وشويه على الشمال. ازاي؟ مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الضلمة مش هتدوم، الوحشة مش هتدوم، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.